بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 87/1. فلما أراد مثل طرقاً أخذ من الماء بخالٍ فالسفر في المعيدة في آخر الشريط. هذا قلت عنه إسناد هدي. فكيف من أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه، لأنه ليس مرفوعاً إلى الرسول عليه السلام، لكن ليس له حكم رفع. له حكم رفع إنما لا يكون له معارض من المرفوع. أما الحديث الثاني يتأمل فيه الحديث. هذا ليس صريحا في الفصل، لم يقد صرفا. ما الذي قال الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الغفار او لا الناس؟ وكلمة قال كان الاولى نقول قال ما ليس كان الاولى كذا بالرأس الثاني، لكن مشان تحرير المسألة يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيع في تفسيرها صفحة التطاعون، ثم ابن خزيمة صفحة كذا لا متفاعل تحت. فأي كان ذلك؟ إن كان موقوفا فالرد والرد هو نفس الجواب. إن كان مرفوعا حين ذاك يقدم الأصح على الصحيح. في موعد السابع مع الجماعة والتخلص يوم المحرم. طيب مع السلامة. يا الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدم الصحيح تصحح على الصحيح. طيب مثلا متعلقة ومتفرعة من هذه نعم مسألة التسلسل حديث عن رابع الحصين كما عرفت. نعم الحديث ورد كما سأل في البخاري إن كان الله لم يكن شيء قبل كان الله لم يكن شيء قبل وكان الله لم يكن شيء غيره. ابن تيمية له يعني ترجيح أكثر من ذلك وإنه الحاجة كذلك نعم يمكن تكتب ترجيح كل منهما أو يعني أكثر. أظن علقت على رواية ابن تيمية أن أنا لم نجدها، تذكر كلام ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول رواية قبله أرجح استشهادا بأنه لما صيد الرسول صلى الله عليه وسلم لكلتا روايتين في البخاري، لكن الرسول قبله أرجح من غيره أو من معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال في التفسير هو الأول والآخر والآخر الآية، قال الأول الذي ليس قبله شيء، فقال قول صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء يرجح رواية كان الله لم يكن شيء قبله. وابن حجر حافظ يقول رواية معه هي الأرجح، لأن يعني هي تشمل قبله، عندما نقول كان الله ولم يكن يعني جمع قال نجمع بين الروايتين، عندما نقول كان الله ولم يكن شيء معه يعني ولم يكن شيء قبله لم تدخل فيها، لكن لو رجحنا قبله فكأننا ألغينا معه رواية معه، فكان هو جمع. وهذا ما يلاحظه ابن تيمية، هذا ملحظ ابن تيمية حينما يرجع رواية قبله، هو يرجح قبله احتمالا على رواية الحديث الآخر يثبت أن يكون معه شيء. نعم هو يرى أن يثبت أنه يثبت أنه معه شيء هذا من حظم التنين. نعم طيب فال أي الترجيحين يعني؟ الترجيح أول ترجيح ابن حجر هو أنا ما أحفظ في هذا أظن ذكرت شيء من هذا في التعليق على أول عقيدة عقيدة الصحاوية ذكرت العقيدة. نعم في أول مخلوق أول يعني

فيها قبله وغيره، يعني هو فلما رجعنا للسند وجدنا أن هذا السند في مطلع العمل الوحيد الذي عن طريق السعودي، ولكن فيها معه، يعني هل هذا ممكن يرجع فوائد معه على هذا السند؟ ولا حد يستشهد به في رأس الدين، لأن المسؤول هذا كان اختلط. نعم، تأكدنا من الاختلاط أنه اختلط في بغداد، يعني في بغداد ورأس البصري عام صحيح، قبله بصريون النضر وخلاف، كان اختلاطه قبل أن يموت في سنتين، وكان في بغداد وذكر بغداد وغير رأس البصري عام صحيح. نعم، وكان النضر من البصريين وكذلك خلافه. يعني هذه الرواية هو عنه في حالة الاختلاط. لا، إذا قالوا كذا أنه اختلط قبل أن يموت سنتين، وكان الراوي في أي حال هو عنه؟ قالوا رواية البصريين عنه كثير. إيه، هذا بصري وهذا بصري. نظر مين؟ لا أنا لا أستحضر هذا التفصيل الذي يتقبل به، فإذا كان كذلك سيكون الشرط صحيح. هل نقول هذه الرواية ترجع إلى معه، لأن هناك مخرجها الأعمش هنا مخرجها الأول طريق الأعمش هنا طريق المخرج؟ الحجر لما رجح ذلك بناء على ماذا؟ رجح بناء على قبله ومعه، وأن يعني نسى عن كلمتين نفسها، أن قبله تسقط معه، إذا قلنا معه فما نكون ألغينا كلمة معنى قبله. نعم، لكن لو قلنا قبله فكنا ألغينا معنى معه. طيب، على هذا المعنى هذا يؤيد تغيير الحافظ بن حجر. يعني هذا يزيد تغيير الحافظ قوة. نعم، هذا إيه، أنا بقول إذا كان الذي ذكرته أنت بأن هذا روى عنه قبل الاختلاط، الكل سنة صحيح. وبالتالي يؤيد صحيح. نعم، من الذي قلت، من الذي قال أن هذا الإنسان روى عنه قبل الاختلاط؟ من هو؟ لا، مو قالوا قبل الاختلاط، قالوا أنه لازم ذلك. نعم، أنا أقول لازم لأنهم قالوا رواية البصريين عنهم صحيحة. من الذي قال هذا؟ مش مهم، يعني يعني الذي في التاريخ، يعني يذكر هذا في اسمه القدري اللي ذكره. القدري؟ نعم، أظن القدري أكثر تأثيرا كمان. على كل حال هذا لا يكون أيضا يعني غالب الحافظ التهديد يعني ما بنفذ عن حضرتي. وهذا ابن جرير، هذه رواية ابن جرير في تفسير نائب سادة أم درسوس، وكان عرشه على الماء. طيب، لما تسلت هنا انتهى إلى الصفوات. ماذا بعد الصفوات؟ عن عمران كلها عن عمران. وهذا في كتاب شيخ السنه البربهاري، انه قال كتاب السنه بمن؟ البربهاري، هذا مخطوط في هذا الكتاب، هو اللي ما عجبني ما عرف هذا. طيب، ذكر انه تحدث عن حظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال بان لكل نبي حوض الا صالح، فان حوضه هو ضلع ناقته. هذا جلالي. طيب، سمعوا بدون سند؟ سلام الكتاب. نعم، أقول إذ كل لهم الكتاب، يعني كتاب طبعه كتاب سوف يطبع. نعم، سوف يطبع. سوف يطبع. نعم. طيب، هذا مقول حق السلام، هذا هو الكتاب. طيب، وين الذكر بالسند؟ هذا هو Thank you.

لكن على القلب وعلى التقوى مثل نبي فلان وعلى ومن يقضي القواعد العلمية لمشايخهم فبها يستطيعون أن يحكموا بذلك على عمل أو لعمل عمليك وهذا يعني الحق لا يعرف الرجال هذا الحق تعرف الرجال من دور في الحديث أيوه. يعني من دور في من العاقلين والاعتماد على تقريبهم أنا أنا أعلم الشيخ مكرم جيد وفي عندنا شاب مصر ناشئ كان أرسل إليه بعض أثاره فوجدت بها ثم زارني في عمان من الكاظم تقريبا اسمه شويني هذا أيضا يعني يبدو عندنا في عمان وهو أولا أنظامي وشوري مثلي وهو الشيخ شعيب أبد القصف والشيخ الأثري هذا أيضا يغيى له مستقبل لكن في اعتقادي العلم إذا لم يخترج معه التدين والتخلق الأخلاق الشرعية ستكون استفادة من عزمه وليس كما ينبغي هذا الإنسان لم يستفد من علم الحديث بداية فهو في صلاته ليس شديدا في ذاته ليس شديدا في منطقه في خلقه إلى آخره لكنه قوي وفي عقيدتي لا أستطيع أن أقول إنه سلفي لكن نعم قل أثنى على الكلاب تناهم يعني كبيرة في تخريج التحرير يعني وقال أنه يمكن أن يعني أهل السنة والجماعة الذين لا يفعلوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة هذا لا يكفي أخي هو يجب أن يكون كلمة لكن هو لا لم يتشبع بها ما يعرف احد عنه انه سني او سلفي في دمشق التي عاشت فيها زي قويه فضلا عن عمان حيث هو حديث السكن فيها فهو كانه يعني يكتب ما يكتب كنهجه ووظيفه الحديث لم يعني يقومه لكن يعني من الذين يكتبون في الساحة ويخرجون هو إلى حد كبير جيد يعني يتلوه من بعد صنوه عبد القادر أبن عوف هو من يوغوسلافيا مثل ألبانيا وهو دون ذلك العلم الكبير وبصورة عامة أيضا لكنه خير منه خلقا وعندنا في عمان شاب ناشئ اسمه علي حسن يرجى له أن استقام على الطريقة وقبل على البحث والتحقيق يرجى له الخطوة الطيبة إن شاء الله هذا الذين يحضرني بكم الآن قال انه